دي لوحدها من اول بيت لغايه هنا والنبي مليون جنيه. الله يزيدك اللهم زيدك في نعم الله اللهم اهديك الصحه. الله اكبر الله اكبر نبي عم اللهم جميعا يا رب اللهم اهديك الصحه السلام نفحات اللهم صل على النبي والنبي صلى على النبي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي يا رب يا سيدي يا نور النبي بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وألف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر مرة والعبد عالي عندي كمان وكمان بجاس النبي يا هو اللهم صل على النبي لا اله الا الله الله يكرمك يا عم شوف اللهم اجعل شرف رسالتك بحق النبي يا رب الله يا كرم الله الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم شوفوا الحاجات الحلوة شوفوا ايه الحاجات الحلوة وألف في الناس بالحج يأتوك رجالا يا جماعه اللهم صل على يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي

وبشر المحسنين صدق الله العظيم.